أما المحظور الثاني فهو تغطية الرأس بالنسبة للرجل، فمن أحرم لا يجوز له أن يغطي شعر رأسه، سواء كان غطاء الرأس بما فصل بقدر الرأس كالطاقية أو البرنس، أو غطى الرأس بالعمامة، أو غطى الرأس بغير ذلك من الغطاء الدائم المستمر. أما إذا غطى رأسه بحيث حمل حقائبة أو حمل زادة على رأسه فهذا لا يضر إن شاء الله. وكذلك الظل الدائم أو الظل السائر. الظل الدائم كالحافلة والسيارة والخيمة يستظل بها الحاج، فهذا أمر جائز. أو الظل السائر كالشمسية يتظلل بها الحاج، فلا بأس في ذلك إن شاء الله، ولا يعد هذا تغطية للرأس. أما المرأة فتغطي رأسها وتستر شعرها وليس لها أن تكشفها. أما المحظور الثالث من محظورات الإحرام فهو قص الأظافر، وهذا ممنوع منه الرجال والنساء، لا يقص المحرم أظافره. والمحظور الرابع أن يحلق شعره بعد التلبس بالإحرام، سواء كان شعر رأس أو كان شعر وجه أو كان شعر جسم، كل ذلك ممنوع منه الحاج، لأن في هذا ترفه ويستوي في ذلك الرجال والنساء ما دام قد دخل في الإحرام. ولهذا سن له أن يزيل الشعر المرغوب عنه قبل الدخول في الحج وقبل الدخول في الإحرام، سواء كان الإحرام للعمرة أو للحج. أما المحظور الخامس من محظورات الإحرام فهو الصيد، فلا يجوز لمن دخل في الإحرام أن يصطاد. الصيد البري سواء كان حيوانا أو طيرا ما دام من صيد البر. أما صيد البحر فقد رخص وأذن فيه للمحرم، كما قال جل من قائل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والمحظورات الأربعة السابقة وهي لبس المخيط وتغطية الرأس وقلم الأظافر وحلق الشعر إن ارتكبها المحرم فعليه فدية، وفديته على التخيير، إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح فدية وشاة لفقراء الحرم بمكة، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني فحلق، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أما المحظور الخامس وهو الصيد، فإنما يجب على من صاد صيدا أن يقدم هديا بمثل ما صاد، بمثل ما صاد يقدمه هديا بالغ الكعبة، يذبحه لفقراء الحرم ولا يأكل منه شيء. فإذا صاد حيوانا كبيرا فداه بما يقابله من الإبل أو من البقر وإن كان الحيوان صغيرا، فإنه يفديه بالغنم، كأن يصيد حمامة أو طائرا فهذا يفديه بالشاة من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي البقر والإبل والغنم. المحظور السادس ذكرنا في درس البارحة أنه يتعلق بالشهوات، المحظور السادس والسابع، ذلك أن يخطب الرجل المرأة وهما محرمين أو أحدهما محرم، فإن هذا منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحرم لا يخطب المحرم لا يخطب المحرم. وكذلك معاشرة النساء دون الجماع هو محرم، سواء كان باللفظ كرقيق القول أو بالفعل كالمس والاستمتاع بما دون الفرج، كل هذا ممنوع محرم على الحاج المحرم، لأن الله تعالى يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومعنى الرفث يعني الحديث أو الفعل المتعلق بالشهوة. وإذا خطب الحاج فخطبته باطلة، وكذا لو تزوج يعني أجرى العقد، عقد على امرأة وهو محرم أو هي محرمة، فالعقد باطل لا ينعقد، لأن النهي يقتضي الفساد. أما المواقعة والجماع فإنها محرمة على الحجاج أثناء تلبسهم بالإحرام، فلو وقع من أحدهم ذلك إن كان في العمرة قبل الطواف فعمرته باطلة، وعليه أن يعتمر بدلا من عمرته الباطلة التي أبطلها بالجماع. وأما إذا كان فعل ذلك وهو حاج، أما الحاج فإن وقع على أهله قبل الوقوف بعرفة فحجه باطل، لكن عليه، يجب عليه أن يمضي فيه يتم مع بطلانه، ويجب عليه أن يقضيه من عام مقبل، لأن الحج الباطل لا بد من قضائه، وعليه أن يبادر ولا يؤخر، وعليه فدية وهي أن يذبح ناقة، يذبح ناقة فدية مغلظة. هذا ما يلزم من واقع أهله في نهار من واقع أهله في الحج قبل أن يقف بعرفة. أما إذا وقف بعرفة ثم أتى أهله قبل التحلل الأول، قبل أن يتحلل، قبل أن يرمي الجمار ويحلق الشعر ويطوف ببيت الله، فيكون ارتكب محظورا. الحج إن شاء الله صحيح، لكن إذا لم يتحلل التحلل الثاني، وهو أن يفعل ثلاثة أشياء: أن يرمي الجمار، وأن يحلق الشعر، وأن يطوف طواف الإفاضة، فإن فعل هذه الأشياء الثلاثة حل له كل شيء حتى النساء. أما إذا فعل اثنين من ثلاثة ففي هذه الحال عليه فدية، يذبح شاة لارتكابه محظور قبل أن يتم حجه. هذا ما ذكرناه في درس البارحة. واليوم إن شاء الله نتحدث عن صفة الحج، كيف يؤدي المسلم الحجة. أما صفة الحج، الحاج إذا أراد أن يؤدي النسك فهو مخير بين ثلاثة أنواع من النسك: إما أن يحج متمتعا، وإما أن يحج قارنا، وإما أن يحج مفردا. أما حج التمتع فأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذي القعدة وتسعة أيام، وقيل عشرة أيام من شهر ذي الحجة، وهذه هي التي أشار إليها القرآن بقوله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن أحرم بالعمرة في أشهر الحج في شوال أو في ذي القعدة أو في الأيام العشر من شهر ذي الحجة، ناويا أن يؤدي الحج في ذلك العام، فيحرم بالعمرة يتمتع بها إلى الحج، فهذا هو حج التمتع. ويسن لمن يريد الإحرام وعلى من يريد أن يؤدي مناسك الحج، عليه أمور يجب أن يراعيها: أولها الإخلاص لله تعالى فيما سيفعل، ولا يخلط عمله بشيء من أمور الدنيا وغاياتها وأهدافها، فإن الله جل وعلا أمرنا بالإخلاص فيما نعمل له سبحانه وتعالى، فقال جل من قائل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالإخلاص شرط أساسي في قبول العمل، ولهذا يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فعلينا أن نخلص العمل خاصة في أعمال الحج، لأن أعمال الحج قد يتسرب إليها ما يبطلها ويفسدها كالرياء والسمعة والجهل وغير ذلك، وكل هذا ينقص من أجر الحج، بل منه ما يبطله وينقضه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركاه. فليحذر الإخوة الحجاج من أن يفسد عليهم الشيطان أعمالهم بأن يصور لهم ويحسن لهم أعمالهم فيرون تحسينها أمام الناس حتى يقال إنهم أدوا أعمال الحج على الوجه المطلوب، والشيطان يختلجهم في نفوسهم. ولهذا كان الإخلاص في العمل شرطا في صحة وقبول الحج. كذلك ينبغي للحاج الذي يريد أن يؤدي مناسك الحج أن تكون نفقته حلالا مباحة، مصدرها حلال، تؤخذ من حلال وتصرف في الحلال، لا يجوز له أن يحج بمال قد نهبه أو بمال قد اختلسه أو بمال قد سرقه أو بمال قد ظلم فيه غيره، كما لا يجوز للحاج أن يحج بالأموال المحرمة كأموال الربا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يعمل الصالحات لكن ماله حرام لا يقبل الله منه ذلك العمل، ولهذا قال في الحديث المشهور: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال جل من قائل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يقبل الله منه؟ فإذا دخل المال الحرام في أعمال الحج وفي نفقة الحج لا يقبل الله من العبد الحج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يعني الحاج إذا وضع رجله في الغرز يعني ركب على الناقة بعد أن أحرم وضع رجله على الغرز وهو متجه إلى مكة يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يلبي فتجيبه الملائكة لا لبيك ولا سعديك. لماذا؟ يقولون له مالك حلال مالك حرام ونفقتك حرام وغذاؤك حرام، فكيف يقبل الله منك الحج؟ أما إذا كانت نفقته حلال وماله حلال فإنه إذا قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تجيبه الملائكة تقول لبيك وسعديك، مالك حلال ونفقتك حلال، فيقبل الله منك الحج. ولهذا احرصوا أيها الإخوة الحجاج أن تكون الأموال التي تحجون بها من نفقة حلال. وإذا أردت أيها الأخ الحج فعليك أن تلتمس وعليك أن تبحث عن الرفيق الصالح، الرفيق الصالح في السفر الذي إذا نسيت ذكرك وإذا جهلت علمك وإذا تكاسلت نشطك وحثك، لأن الرحلة التي تقوم إليها رحلة مباركة، رحلة ثوابها الجنة، رحلة إذا أديتها على الوجه المطلوب رجعت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. فاحرص على أن يكون رفيقك من يعينك على أداء النسك. فإذا تحققت هذه الأمور إن شاء الله وعزمت على الخروج إلى مكة قبل أن تحرم، هناك سنن مطلوب منك فعلها. أولها أن تغتسل وأن تتنظف تزيل شعر العانة وتحليق أو تنتف شعر الإبطين وتزيل الشعر المرغوب عنه حتى لا يكون عائقا لك في الحج، وحتى لا تضطر أن تحلق الشعر وأنت محرم فترتكب محظورا، فتفعل ذلك قبل الدخول في النسك. تقلم الأظافر، تحلق الشعر، تغتسل الغسل المطلوب، الغسل المطلوب، ثم بعد ذلك تتجرد فتلبس الإزار والرداء، تلبس الإزار والرداء وتتجنب المخيط. أما المرأة فإنها تلبس لباسها العادي وتحرم في ثيابها التي تستتر بها. فإذا وصلت إلى الميقات، إن كان وقت صلاة صليت، وإن لم يكن وقت صلاة تصلي تحية المسجد أو تصلي ركعتي الوضوء أو تصلي ركعتين سنة مطلقة، وبعد أن تنتهي من الصلاة تنوي الإحرام، لأن الإحرام ليست له سنة معينة، وإنما يحرم الإنسان بعد صلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أحرم بعد صلاة الظهر في الميقات. وهنا تنوي، والنية هي الإحرام. فإن كنت متمتعا تنوي الإحرام بالعمرة، تقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم تلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أما إذا كنت قارنا تريد أن تحج وتجمع بين العمرة والحج، وهذا أرفق لمن كان كبير السن ولا يقوى على أن يؤدي نسك العمرة مستقلا ونسك الحج مستقلا، وكذلك من ساق الهدي من بلده فإن الإقران في حقه أفضل. أما من ذهب إلى مكة مبكرا وهو يريد أن لا يزعج نفسه ولا يضيق عليها فالتمتع في حقه أفضل، لأن الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإذا أراد الإحرام قال لبيك اللهم عمرة وحجا، يجمع بينهما، يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، فهذا إذا ذهب إلى مكة يؤدي من النسك ما يتمكن من أدائه بأن يطوف، وهذا الطواف يسمى بطواف القدوم. أما من أراد أن يحرم بالحج فقط فيقول لبيك اللهم حجا، ثم يلبي كل واحد منهما، كل واحد من الثلاثة يلبي، فالمتمتع يلبي للعمرة، والقارن والمفرد يلبيان للعمرة والحج أو للحج. ويسن لك أيها الأخ الحاج أن تكثر من التلبية، وأن ترفع بها صوتك تسمع الناس حتى يلبون بتلبيتك، وإذا مررت بحجاج تلبي، وإذا ركبت السيارة تلبي، وإذا انعطفت بك السيارة تلبي، واشغل نفسك بالتلبية، فإنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو وأصحابه يرفعون أصواتهم بالتلبية، وذلك لأن للتلبية فضلا وأثرا وثوابا. إذا رفعت رأسك صوتك بالتلبية فلا يسمع صوتك إنسان أو حيوان أو جماد أو شجر إلا شهد لك عند الله يوم القيامة، لأنك من الملبين، بأنك من الذاكرين الله، بأنك حريص على أن تؤدي شعائر الله. ولهذا لا ينبغي لك أيها الأخ الحاج أن تتهاون، وأكثر من التلبية وارفع صوتك حتى تكسب ثوابك وثواب من يردد التلبية من ورائك أو يلبي معك بتلبيتك، فإن هذا أمر شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو وأصحابه يلبون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الحج العج والثج، أما العج فهو رفع الصوت بالتلبية، وأما الثج فهو الذبح وإراقة الدم، فلا يفوتك هذا الفضل وأنت متجه إلى بيت الله. كلما علا بك السير أو نزل أو عرج يمين أو شمال فأنت تلبي، وإذا مررت بالحجاج تلبي، وإذا غفل الناس تذكرهم بالتلبية، وإذا نام الناس توقظهم بالتلبية، فإن خير ما يقوله ويردده الحاج في فترة الإحرام هي التلبية. وعرفنا صيغة التلبية، ولا بأس أنك إذا لبيت تختم تلبيتك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتستمر في ذلك إلى أن تبلغ مكة، وأنت تلبي، فإن أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلبون حتى تنقطع أصواتهم. فإذا وصلت مكة ماذا تصنع؟ ينبغي لك أيها الأخ الحاج إذا وصلت مكة أول ما تبدأ به تحط الرحال في السكن الذي أنت فيه، ثم تغتسل لدخول مكة، وغسلك لدخول مكة لا يضر إحرامك ولا يفسده، بل إنه يضفي عليك نشاطا، يضفي عليك بهجة، لأنك تريد أن تتوجه إلى بيت الله. لكن إذا اغتسلت تجنب ما فيه رائحة كالصابون المعطر، وحاول أن تغتسل بغيره إن تيسر، وغسل الرجل لدخول مكة النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، كان إذا وصل مكة يبيت عند ذي طوى، مكان في مكة فيه بئر يغتسل من مائها، وهذه البئر صادفت المكان الذي نزل فيه، وأنت تغتسل في بيتك ولا يلزمك أن تذهب إلى بئر طوى. وإن كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وصل مكة بات بذي طوى ثم أصبح واغتسل، ثم بعد ذلك ينطلق إلى الحرم. فإن كنت أيها الحاج مجهد أو كنت متعب من شدة السفر فأرح جسمك ونم، ليكون ذلك أدعى لنشاطك، فإن وراءك عمل تعمله. فإن كنت متمتعا بعد أن تغتسل وتتطهر وتتوضأ وتتهيأ للطواف والسعي تخرج إلى الحرم، وهكذا إن كنت قارنا فلا بأس أن تغتسل وتتطيب، أن تغتسل وتتطهر ولا تتطيب، لأن المحرم لا يتطيب، لكن اغتسالك بالماء الطهور يكسبك طيبا إن شاء الله. وهكذا من أحرم مفردا، الكل يشترك في الاغتسال والتهيؤ لمجيء بيت الله. فإذا سرت وأنت متوجه إلى بيت الله أكثر من التلبية، وعظم بيت الله، واستشعر أنك في حرم الله وفي بيت الله، وأن الله سبحانه وتعالى دعاك إلى بيته وأنك ضيف الله. استجب لهذه الضيافة واستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى، واعلم أن الله سبحانه وتعالى هيأك واختارك من بين عدد كبير من المؤمنين في العالم يختارون ليصلوا إلى بيت الله. كل هذا ينبغي أن تستشعره. فإذا ما دخلت البيت، دخلت المسجد ولاحظت الكعبة، عليك أن تستشعر عظمة الكعبة. وعليك أن تقول: اللهم هذا البيت بيتك، والحرم حرمك والأمن أمنك، وتسأل الله تعالى أن يشرفك كما شرفت بيته. اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وعظمه. هذا ما تستشعره وأنت تشاهد بيت الله، ثم تتوجه إلى المطاف، لأن تحية بيت الله هي الطواف. فإذا وقفت أمام الحجر وأنت تريد أن تطوف، هنا مطلوب منك أن تعمل عملين إن تيسر لك. أما العمل الأول فتطبع، ومعنى تطبع تأخذ الرداء وتجعله تحت إبط يدك اليمنى، وتغطي كتفك الأيسر، وتبرز كتفك الأيمن. هذا ما يسمى بالاطباع. وبعض الحجاج يطبع منذ أن يحرم، منذ أن يلبس الإزار والرداء. الاطباع في غير طواف القدوم غير مشروع وليس سنة، بل إن بعض الحجاج يفعل ذلك ويرتكب أيضا أمرا آخر، حيث يربط الرداء بأزارير أو بمشابك أو بغير ذلك ليثبت الاطباع. لا، الاطباع أيها الإخوة الحجاج إنما هو عند الطواف وعند طواف القدوم فقط، أما طواف الإفاضة فلا اطباع فيه، وطواف الوداع لا اطباع فيه، لأنك في طواف الإفاضة تلبس ثيابك، وفي طواف الوداع تلبس ثيابك. وأما الطواف الذي تطبع فيه إن كنت متمتعا ففي طواف العمرة، وإن كنت قارنا أو مفردا ففي طواف القدوم. ثم تبدأ الطواف بحذاء الحجر الأسود، تجعل البيت عن يسارك، وتبدأ الطواف بأمر تفعله، ذلك هو الإسراع في المشي، الهرولة، وهذا الذي يسمى بالرمل. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم فعلوا ذلك، وبقي السنة يفعلها الحجاج إذا قدموا مكة، إن كانوا متمتعين ففي طواف العمرة، وإن كانوا قارنين أو مفردين ففي طواف الإفاضة، ففي طواف القدوم، ففي طواف القدوم. لماذا يفعل الحجاج الاطباع والرمل؟ سؤال وقع في نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا عنه، ونحن إنما نفعله لنتذكر ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعانون حتى يدخلوا مكة. وأما أنتم أيها الإخوة الحجاج فقد يسر الله لكم دخول مكة بكل أنواع التيسير. كان الحاج يأخذ شهرا أو شهرين حتى يصل إلى مكة، بل إن من الحجاج من كان يمشي ويأخذ رحلة الحج في 4 سنوات، في 3 سنوات، وكثير من الحجاج لا يتمكن من أن يحج في 2 متتاليين، وبعض الحجاج كان يغادر مكة بعد الحج والسفينة التي تحمله وترده إلى بلده هي التي تأتي بالحجاج للسنة التي بعده. وانظر أنت أيها الحاج كيف يسر لك الحج. يحدثنا كثير من الحجاج أنهم في هذه الأعوام وفي هذه السنوات يخرجون من بيوتهم ومن مطارات مدنهم وتنزلهم الطائرة في جدة أو في المدينة، ساعات يقضونها 4 ساعات 5 ساعات ويصلون، وكل هذا من تيسير الله. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 6 من الهجرة رأى رؤيا في المنام أنه هو وأصحابه يطوفون ببيت الله ويحلقون رؤوسهم ويقصرون، هذا ما رآه. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ليخرجوا إلى العمرة، وذلك قبل أن يفرض الحج، وتهيأوا واستعدوا وساقوا الهدي وتوجهوا، حتى إذا ما وصلوا أطراف الحرم في الحديبية بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تأثر الناس ببروك هذه الناقة، ما هي من عادتها، وهم على أطراف الحرم، وشعر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله أراد أمرا، فقال لما سمع الناس يقولون خلأت القصوى، يعني ضعفت وبركت وانتابها المرض والضعف، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا ما خلأت القصوى وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. يعني كما حدث لأبرهة لما أراد دخول مكة منع حيث برك الفيل وامتنع عن التقدم، لكن الفيل جيء به وبجيش أبرهة ليفسدوا وليهدموا بيت الله. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنما جاء ليعمر بيت الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. جاء يريد أن يطوف ببيت الله ويسعى بين الصفا والمروة ويقدم الهدي لبيت الله، لكن الناقة بركت. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه بعث عثمان رضي الله عنه أرسله إلى أهل مكة لأنه رجل كبير ورجل شريف ورجل ذو مكانة في مكة يفاوض أهل مكة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد، ونكمل إن شاء الله فيما بعد. الحمد لله.